سابقكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم أن أحاديث النفي فيها نظر من وجوه، منها أنه لبيان اللزوم وبيان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالسنة على سبيل الإيضاح لا على سبيل الاستيعاب، أرجو توضيح هذا الوجه سابقكم الله. المراد بهذا الوجه أن فعل ابن مسعود لما علمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مراده الاستيعاب لجميع ما يكون من السنة، وإما أن يكون مراده بيان اللازم مع العناية بأكثر السنن أو أغلب السنن. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء لصلاته علمه الفرائض وما هو قريب من الفرائض من اللزوميات، وهذا في معرفة التعليم، فإن الإنسان لو أراد أن يفصل السنة بجميع وجوهها لجلس المجالس وهو لم يستوعب، لأن الصلاة لو أراد أن يدقق في أقوالها وأفعالها ما يستطيع أن يستوعب ذلك استيعابا كاملا إلا بدروس ومجالس متعددة، فهو يفعل الأعم أو الأغلب وليس المراد به الشمول الكلي، فقد يأتي ويصلي ويرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم يعتني باللزوميات والأمور اللازمة من الأركان الركوع والسجود والأمور اللازمة من الواجبات من التسميع والتحميد وتكبيرات الانتقال ونحوها من السنن، وقد يعتني بسنن الفضائل، لكن ليس مراده الاستيعاب الكلي، بمعنى أننا لا نجعل هذا الحديث، لأن ما تستطيع أن تقول أن ابن مسعود الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة كان يحمل حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، ومع ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه للركوع والرفع من الركوع. هذا الذي يجعلنا نقول أنه من الصعوبة بمكان أن يكون قصده بيان كل ما رآه، لأنك لو قلت أنه فعلا قصد بيان كل ما رآه لا يعقل أن عشرة من الصحابة كلهم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه للركوع والرفع من الركوع، وهذا ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء العشرة. أبو هريرة ما نزل منزل التي نزلها ابن مسعود، يقول حذيفة رضي الله عنه ولقد كان الرجل الغريب يظن أن ابن مسعود من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخوله وخروجه، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم رفعت لك الحجاب وأذنت لك أن تسمع سري حتى أنهى. أي منزلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، ما يمكن أن يعقل أنه يصل الصلاة، وإذا كان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيترك يعني أمرا رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما تركوا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيانه، حفظوا للأمة كل شيء، حتى صفة وضوئه تجدهم يقولون توضأ وضوءا خفيفا، توضأ فأسبق، وتجد عندهم نوع من الدقة والتحري لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي كان من الصحابة الفقهاء، أي جمع بين علم الرواية والدراية رضي الله عنه وأرضاه، جامعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكي رسول الأمة ويقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عن، علم وعمل، يأتي ويصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع يديه، أمر مشكل جدا. فإذا قلنا أنه فعلا يريد أن يصل الصلاة كما رأى وكما شاهد وصفا تاما كاملا مستوعبا، هذا أمر مشكل، ولا يرفع يديه لا في الركوع ولا في الرفع من الركوع، لا يمكن من الصعوبة بمكان أن يترك أحد أمرين، إما أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الرفع، وإما أنه رآه ولم يبين، وكلاهما مر ولا يمكن القبول به. فإن قلت أنه رآه ولم يحكي فهذا مستحيل، لأنه لا يكتم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلت أنه لم يره فهل تتصور أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه حتى في قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه، وصحبه كان يحمل حذاءه فرآه في الفرائض والنوافل جميعها رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك لا يراه ولا مرة واحدة يرفع يديه للركوع والرفع من الركوع. هذا الإشكال، وهذا وجه إدخال القواعد الأصولية في مسألة الشمول وعدم الشمول والدقة في ضبط الأحاديث. نقول نعم، أنت ترى العالم يأتي ويركز في صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتني بجوانب معينة، لكن ليس قصده الاستيعاب كله. وقد رأيت أحاديث صحيحة، بعض الأحاديث تصل إلى صحة كاملة، تصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا تذكر بعض السنن، وتأتي حديث أو حديثان من غير هذا الصحابي يذكر هذه السنة. فكما قبلنا هذا الكم الكثير المفصل للأغلب، نقبل هذا الذي جاء للوارد بخصوصه، ونجمع الأحاديث على هذا الوجه، ونقول ابن مسعود رضي الله عنه نحمل حديثه على أنه لم يريد الشمول الكلي، لأنه لما يأتي يريد أن يصف الصلاة قد يعتني بما هو ألزم ويعتني بما هو أكد، لأنه هو الفرض المحتم. وقد يعتني بالسنن وبعض الفضائل والرغائب من باب التعليم لها، لكنه لا يكون ملتزما في خاصة نفسه لذلك الشمول في السنن كالتزامه في الفرائض. ولذلك لما علم رسول الأمة صلى الله عليه وسلم المسيء صلاة علمه الأركان اللازمة، علمه اللازمات، اللازم في صلاته، وترك له المسنون ولم يبينه، وقد بينه بهدي عليه الصلاة والسلام وسنته. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.